السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصلنا في كل يوم آية لليلة 22. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من عتقائه من النار يا رب العالمين. يا رب اعتقنا من النار يا رب، يا رب ارزقنا يا رب قيام ليلة القدر وأجر ليلة القدر كامل يا رب العالمين. يا رب ارض عنا واهدينا وتوب علينا، يا رب اغفر لنا وارحمنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. آية النهاردة آية بتفكرك جماعة. أنا بس عايزكم تفتكروا، أنا مش بقول لكم كل يوم آية عشان خاطر أشغلكم كده بشوية حاجات لطيفة كده في رمضان، أقسم بالله أبدا. أنا جاي أختار لك آية تتعلم منها حاجة وتزرع في قلبك حاجة وتكمل بيها بعد رمضان في حياتك، عشان خاطر كده بس بركز لك عليها مش أكتر. فاوعى تنسى أنت بتسمع كل يوم آية ليه أصلا. وربنا رب يهدينا ويبصرنا ويرزقنا العزم والاستقامة يا رب، اللهم آمين. آية النهاردة بتقولي، قال الله عز وجل في سورة فاطر، قال الله عز وجل: يا أيها الناس إن وعد الله حق. وعد ربنا سبحانه وتعالى حق، المعاد حق، الحساب حق، الجنة والنار حق. يا أيها الناس إن وعد الله حق. فركز، لأن الحاجات دي أقسم بالله حق يا جماعة. يعني في يوم قيامة حق، في يوم كل الناس الميتين هيرجعوا فيه ويبعثوا حق، وهيروحوا يقفوا قدام ربنا سبحانه وتعالى فعلا، وهتتطاير الصحف بجد، وهيقفوا قدام ربنا سبحانه وتعالى ويتحاسبوا فعلا، وهيبقى في ميزان يتحط فيه الحسنات والسيئات ايوه، وان في نار وفي صراط فوقيها، وبعد كده في قنطرة وفي حوض وفي جنة ايوه، في عذاب وفي عقاب وفي نعيم وفي حسنات وفي سيئات ايوه، ده حاصل. يا أيها الناس إن وعد الله حق. أنت فين دلوقتي؟ في الدنيا. طب ممكن تخلي بالك بقى وما يضحكش عليك، لأن هنا المزرعة، هنا البناء، هنا الزرع الحقيقي. فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. حاجتين ربنا سبحانه وتعالى نبه عليهم في الآية دي. رقم واحد، الدنيا، متع الدنيا، جمال الدنيا، شهوات الدنيا، البهرجة بتاعت الدنيا، الحاجات اللي انت بتحبها في الدنيا، الحاجات اللي انت بتميل ليها في الدنيا، الاكل والشرب والنساء والزينة والحب والغضب وكل حاجة. ممكن بتتغرج بالدنيا، المكانة والسلطة والمنظرة كل حاجة من الحاجات دي وغيرها كتير. ممكن لو سمحت ما تتغشش وتتخم، فلا تغرنكم. ممكن ما تتغشش، ممكن ما يضحكش عليك بإيه؟ فلا تغرنكم الحياة الدنيا. طب وإيه كمان؟ ولا يغرنكم بالله الغرور، الشيطان. وما تخليش حد يضحك عليك، بالذات الشيطان. وما تخليش الشيطان يخدعك، يغشك، إن هو يضلك، إن هو يوديك في حتة تانية. اوعى اوعى اوعى ان انت تتخم، اوعى ان انت تمشي في الطريق الغلط. ابن عباس يقول: لا يفتننكم الشيطان ويصرفنكم عن اتباع رسول الله وتصديق كلماته فانه غرور كذاب افاك. ده الشيطان. فلو سمحت دايما افتكر ان انت هنا في الدنيا امتحان، اختبار، مكان بتزرع فيه تاخد حسنات كتير، و اي غلطة تعملها تتوب وتستغفر، تتكتب كل الحاجات اللي انت عملتها وقلتها، تموت، تروح قدام ربنا سبحانه وتعالى تتحاسب حساب حق، ان شاء الله حسناتك اكتر تدخل الجنة. موضوع انتهى. ده المطلوب، ده الهدف، دي الخطة، ده اللي انت مفترض ان انت تكون ماشي فيه. السؤال بقى، هل انت بتعمل كده؟ يعني هل دي الخطة؟ خلي بالك، لان كل واحد عنده خطة، وساعات بتكون الخطة اللا خطة. ده دي خطة بعض الناس، ان هو ما عندوش خطة، تمام؟ خطته ان هو ما حددش، يقول لك انا ماشي كده. لا، انا محتاج ان انا ما امشيش كده، انا عايز امشي بما يرضي الله، انا عايز امشي صح، انا عايز اكون ماشي على الصراط، انا عايز اعرف خطواتي، انا عايز ارضي ربنا سبحانه وتعالى، انا عايز ان انا اكون عارف الباب اللي انا كويس فيه وربنا سبحانه وتعالى فتحه لي عشان انطلق فيه اكتر واكتر واكتر واكتر، وعايز اعرف نقاط ضعفي عشان اقويها، وعايز اعرف ذنوبي وحاسب نفسي عشان اتوب منها، انا عايز ان انا اجاهد نفسي من اجل الله، انا عايز ان انا اصلح نفسي واغير نفسي عشان ارضيه، انا عايز ان انا اصحى في هذه الدنيا عشان ما تخمش وتغش، لان الدنيا ذات نفسها بتغش والشيطان بيوسوس وبيغش، وربنا سبحانه وتعالى جاي يقولك في القرآن يا ايها الناس، كلنا يا ايها الناس ان وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. وبعد كده ربنا بيقول لي ان الشيطان لكم عدو، هو اصلا عدو، ها فاتخذوه عدوا، الشيطان اصلا ليك عدو فخده عدو، ما ينفعش تمشي وراه، ما ينفعش تستجيب ليه، ما ينفعش يغشك، لانه في الاخر هو في النار، انما انت مش عايز تكون معاه، انت عايز تكون في الجنه، فلا بد ان تخالف امره في هذه الدنيا، لازم تخالف امره في هذه الدنيا. ليه؟ لان انت مش عايز تكون انت وهو في نفس النتيجه ونفس المصير. فيا رب عنا ويهدينا ويبصرنا، ويا رب يبصرنا ان احنا ما نغشش نفسنا، او ان احنا ما نسمحش ان احنا نتغش بالدنيا او بالشيطان او باعوان الشيطان بالمناسبة كمان، ويا رب يهدينا ويتوب علينا ويعتقنا واياكم من النار، متع الدنيا حلوة والشيطان بيعرف يوسوس، حريف يعني، بس بالله عليك اصحى عشان كل حاجة بتتكتب، والجنة أجمل وأحلى وخير وأبقى من ألف دنيا، الجنة تستاهل أن أنت تعب لها. يا رب يهدينا ويتوب علينا ويعتقنا وإياكم من النار ويرزقنا وإياكم ليلة القدر. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله.